أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم قد حرمنا صحبة نبيك صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. احنا دايما بنتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبادته، عن زهده، عن بطولاته في غزواته، عن شجاعته. بس النهاردة هنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أقرب وأحن وألطف. هنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيضحك، وهو بيداعب، وهو بيسمع شعر، وهو بيبتسم مع أصحابه وبيشاركهم في الكلام اللي بيحبوه، من غير ما يسيب هبته ولا وقاره ولا نور نبوته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم إنسان، لكنه كان ألين الناس كلاما، وكان أرق الناس قلبا، وأجمل الناس ضحكة. ما كانش ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الهزار اللي كان ممكن يهزره كان ضحك مستهتر ولا مزاح فارغ، لكن كان مزاحه فيه الحكمة، فيه الرحمة، فيه التربية. كان بيسمع الشعر مش بس علشان مجرد شيء كان منتشر بين العرب، كان يطلب أن يسمع الشعر ويبتسم لما يسمع بيت فيه معنى جميل، ويعلق تعليقات بتفتح قلوب الصحابة على معاني عظيمة. النهاردة هنقرب من النبي صلى الله عليه وسلم مش في محرابه لكن في مجلسه، مش في القتال لكن في الابتسامة النبوية الجميلة. هنشوفه وهو بيعلمنا انك تضحك وتفرح اللي حواليك من غير ما يكون ده سبب في قسوة قلبك ولا انه دينك يضعف. يلا بينا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمزح، ونسمع كلامه وهو بيسمع شعر، ونتعلم مش بس نحبه لكن كمان نقلده في جمال روحه ورقة قلبه وروعة كلامه. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة مزاح تتقري كده مزاح بكسر الميم، ويمكن أن تقرأ مزاح بضم الميم. المزاح يعني إيه؟ يعني الانبساط مع الغير من غير تنقيص أو تحقير. مزاح فيه هذه الدعابة الجميلة، إنما المزاح المنهي عنه اللي فيه إفراط، اللي يورث كثرة الضحك، اللي بتأسي القلب، اللي ممكن يسقط الهيبة والوقار، وممكن يتسبب في أحقاد. فالمزاح منه المحمود ومنه المذموم. فقال: حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو أسامة قال عن شريك قال عن عاصم الأحول قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال الإمام الترمذي: قال محمود، قال أبو أسامة: يعني يمازحه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش هذا الوصف عياذا بالله تنقصا، ما كانش بيعيب عليه، ما كانش بيقول له كلام فيه قدح، كلام يزعله، لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعات من مزاحه مع فتاة أنس، كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم وخدم النبي 10 سنين كما هو معلوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ساعات يمازحه بهذا الوصف. طيب هو مش كل الناس عندهم أذنين، يعني قال له إيه يعني يا ذا الأذنين؟ لكن المقصود هنا مش وصف جسدي، مش إن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كده كان يتنقص منه، إنما كان نوع من الملاطفة ومن المزاح الذكي. زي ما واحد يقول لحد مثلا يا ناعم الشعر يا طويل مثلا، ويكون ده مش بقصد القبح خالص، وإنما على سبيل التفكه وعلى سبيل المداعبة، يعني تبقى دعابة مش إهانة. فأبو أسامة الراوي رح قال لنا إنه المقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول لسيدنا أنس هذا الأمر كان يقوله على سبيل الدعابة والمزاح، زي ما قلنا كده مش كان بيعيره ولا بيقلل منه، بل بيعامله بروح طيبة. وده يخلينا نفهم إن جو بيت النبوة كان في حنان وفي مرح، ما كانش في عبوس ولا تشدد ولا جفاف في المشاعر، زي ما ناس فهم إن الإنسان عشان يبقى جاد لازم يعمل هذا الأمر. طبعا الحديث بيعلمنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع الصحابة، وإن المزاح الخفيف من غير كذب ده كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعارفين إن أنس كان شاب بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فبيعلمنا حسن المعاملة، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع خادمه كان بيعامله بحب وبأبوة. وإن الدعابة بتبقى ليها مقاصد، بتقرب الأرواح وبتورث المحبة، فلما نمزح مع اللي حوالينا بحنان بنكسب قلوبهم، وفي نفس الوقت بنتعلم بالموقف. حتى المزاح كان فيه حكمة وتربية وكان فيه لطف، وإن بيت النبوة زي ما شفنا كان مليء بالضحكات والدفء رغم الشدة اللي كان عايش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنتعلم أن لا نستحي أن نمزح مزاحا بريئا، نعلم أولادنا إن الضحك مش حرام لو كان بأدب، نستخدم الدعابة الذكية في التربية، فلما نعامل ولادنا نعملهم بلطف ونكسب قلوبهم ونعامل الناس بالأسلوب الجميل ده. فشوف نبي الأمة صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقود الجيوش ويواجه المنافقين ويدير الدولة كان بيقول لأنس الصغير يا ذا الأذنين وبيضحك معاه، ده مش تقليل، ده تعليم لينا إن الهيبة مش ضد الرحمة، وإن القوة الحقيقية مش في العبوس بل في القلب الواسع اللي يعرف يفرح اللي حواليه. تجعلوا بيوتكم مليانة دفء زي بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزاح الجميل وبالدعاء وبالاهتمام وبالأخلاق الجميلة. قال الإمام الترمذي حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا وكيع قال عن شعبة قال عن أبي التياح. أبي التياح هو يزيد بن حميد الضبعي، أحد الأئمة الثقات، أحد العباد أبو التياح، وتوفي سنة 120، وهو من التابعين، يروي عن أنس ابن مالك هذا الحديث. فقال أنس رضي الله عنه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل تغير. قال الإمام الترمذي وفقه هذا الحديث، وده حاجة من الحاجات اللي ناخد بالنا منها، إن أول مرة الإمام الترمذي يعلق لنا بفوائد، كان دايما يكلمنا عن فوائد في الإسناد، المرة دي هيقول لنا فائدة في الحديث نفسه. قال وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير، يعني طائر صغير كده يلعب به، فمات فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب البر وفي كتاب الصلاة، ورواه الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم، فهذا حديث صحيح ثابت. إيه الموضوع؟ أول حاجة لما سيدنا أنس بيقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، كان بيعيش وسطنا، كان بيعاملنا كواحد مننا مش منعزل عنا، يقعد مع الأطفال، يمزح مع الصغار والكبار، يشارك الناس حياتهم، كان يخالطنا، جاي من الاختلاط بالمعنى الإنسان الجميل، بيشاركنا، بيكلمنا، بيهزر معانا، بيتفقد أحوالنا، بيفرح لفرحنا، بيحزن لحزننا، حتى يقول لأخ لي صغير، أنس رضي الله عنه بيحكي عن أخيه الصغير كان طفل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه كأنه كبير، بدليل أنه اداله لقب. طبعا هو طفل صغير، لا بقى أبا فلان ولا أي حاجة، اداله لقب وقال: يا أبا عمير، ومازحه واساه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قلنا النغير طائر صغير كان بيلعب فيه هذا الطفل زي العصفور ونحوه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، اتخيلوا بقى المعاني، ما تجاهلش حزنه، بل سأله بحنية وبنوع من المناصفة الجميلة، انه يقول له: يا أبا عمير، يحسسه كده انه هو راجل كبير وليه قيمة، ويقول له: ما فعل النغير؟ العصفور بتاعك عمل فيك ايه؟ وكأنه رق له، رق له علشان العصفور بتاعه مات. وهذا يفتح باب مواساة الأطفال، حتى الأطفال ناخد بالنا من مشاعرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بمشاعر الطفل. الطفل لما طير مات، النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ده فحزن لحزنه وواساه. نفس الوقت في فايدة بأن نعطي الأطفال شيء من الاحترام، وده بيساعدهم على تكوين شخصيتهم عن طريق التقدير والثقة. أبو عمير. نفس الوقت المواساة تبقى بلغة قريبة من الطفل. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب بسيط يناسب عقل الولد الصغير. التربية أساسها أن تكون بالمشاركة مش بالعزلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عرفنا كان بيخالط الصحابة، وتعلمنا أدب المزاح مع الأطفال من غير استهزاء، ما نعودش نستهزأ بيهم، ما نعودش نقول لهم أنت مش عارف تعمل حاجة، مثلا لما يجاوب أجوبة مش صح لما نسأله نقعد نتريق عليه ونفهمه بقى أنه هو يعني مش ذكي ونحو ذلك. لا لا خالص، ما يبقاش فيها استهزاء، يبقى فيها حنية، يبقى فيها رقة وتربية في المواساة. شفنا ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم الوجداني والعاطفي، دخل لقلب طفل صغير بكلمة، كلمة واحدة واساه بها: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يبقى نتعلم أن نحترم مشاعر أولادنا، حتى ولو الحاجة اللي زعلوا عليها تافهة. يعني إيه يعني يا سيدي عصفور طار ولا مات؟ إيه يا سيدي نجيب لك غيره وخلاص، تعمل من الحبة قبة ليه؟ لا لا لا، نحترم مشاعر الأولاد، نتكلم معاهم بلغتهم، نسألهم عن ألعابهم، نشاركهم اهتماماتهم، ندي الطفل قيمة ولقب، نقول لأولادنا الصغيرين يا أبطال، نقول له: يا دكتور فلان، يا دكتورة فلانة، يا شيخ فلان، نحسسه بقيمته. ما نستهنش بحزن الطفل، لو لعبته اتكسرت، لو فقد حيوانه الأليف، احضنه واسمعه واسمعيه وقدروا هذه المعاني، لأن احنا عندنا أمية تربوية، ونحتاج فعلا ان احنا نعيد اسلوبنا التربوي، لا سيما مع اولادنا في هذا الزمن مليء الفتن. وبالتالي شوفوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا من خلال تربيته العملية ازاي نربي اولادنا زي ما ربى النبي صلى الله عليه وسلم الامة، بالحنية مش بالعصبية، بالحنية، ها، بالحنية مش بالعصبية. ربنا يحفظكم. وانا عارف الاباء والامهات قد ايه بتبقى الدنيا مش اسهل حاجة بالنسبة لهم في الزمن ده، لكن صدقوني ما دخل الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. يبقى في هذا الحديث ما اورد الامام الترمذي من هذه الفوائد بجانب ما تلمسناه من هذه المعاني التربوية والإيمانية. قال الإمام الترمذي: حدثنا عباس ابن محمد الدوري قال أخبرنا علي ابن الحسن ابن شقيق وهو المروزي، وكان من حفاظ كتب عبد الله بن المبارك، يعني هو تلميذ من تلامذة الإمام المبارك عبد الله بن المبارك، كان حافظ كتبه وتوفي سنة 215. قال: أنبأنا عبد الله ابن المبارك قال عن أسامة ابن زيد، خدوا بالكم بقى هنا، عن أسامة ابن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. أسامة ابن زيد هنا ليس هو سيدنا أسامة ابن زيد الصحابي، وإنما راوي من جملة الرواة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه، وكذا رواه ابن السني والبغوي، والإمام الترمذي لما أورده في جامعه قال حديث حسن صحيح، وحسنه كذلك البغوي، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الموضوع؟ الصحابة لاحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيمزح وبيضحك مع الصحابة بكلام لطيف، وانه يعني بيستخدم الدعابة، فاستغربوا شوية، ان طبعا طورة النبي صلى الله عليه وسلم، انتم متخيلين هيبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان المتخيل انه يغلب عليه الجد. في ناس كده بتفهم ان الالتزام جدية تامة، والجدية يعني ما نضحكش، يعني ما ينفعش نهزر، ايه الهزار ده، احنا هنقضيها ضحك وهزار ولا ايه؟ فسألوه باستحياء: انت بتدعبنا، انت بتهزر معانا؟ قال لهم: ايوه، غير اني لا اقول الا حقا، يعني انا بهزر معاكم، بس عمري ما قلت نكتة مثلا فيها كذب او فيها غش او فيها سخرية لا تجوز او فيها خداع. وده الفرق الجوهري ما بين المزاح المحمود اللي كان النبي بيعمله صلى الله عليه وسلم، والمزاح اللي ممكن يكون هو المنتشر ما بين الناس اللي كله كذب واستهزاء وسخرية. يبقى المزاح في حد ذاته ليس حراما بل سنة نبوية، بس بشرط ما يبقاش في كذب، ما يبقاش في أذى. المزاح النبوي كان خاليا من الكذب، عشان كده دي قاعدة ذهبية: لا أقول إلا حقا. يبقى دايما الإنسان يكون صادق حتى في هزار. المعلم والداعية مش لازم يبقى طول الوقت الجدية 100%، إنما يبقى فيه توازن، يبقى فيه جدية ومزاح. المزاح لازم نبقى فاهمين انه مش ضعف، ده ذكاء، ذكاء وجداني ورحمة ورسالة بتوصل من خلال هذا الاسلوب، ولازم نلتزم بضوء هذا الحديث الصدق حتى في الدعاء. كن صادقا وكوني صادقة في كل كلامنا، ويبقى كلامنا معروف، عمري ما اقول كده، ولو قلت انا عايز كذا او انا اردت كذا او انا بعمل كذا يبقى ده الصدق، لا استخدم الكذب. ندخل السرور على من حولنا ونعتبر ده عبادة، لما نفرح قلب مسلم افضل الاعمال واعظم القربات، سرور تدخله على قلب مسلم. فبلاش سخرية من الناس في المزاح، عايزين يبقى دايما كلامنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول إلا حقا. فيا ترى بقى كم مرة ضحكنا في مجلس من مجالسنا هزار وطلع إن اللي بنقوله كذب أو تجريح أو سخرية؟ كم مرة ضحكنا على حساب كرامة حد؟ النبي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم: أنا بهزر بس ما بكذبش. يبقى كلنا محتاجين نعيد ضبط قضية المزاح والهزار، نخلي ضحكنا ضحك صادق وقلوبنا تبقى قلوب صافية، لا نورث أحدا شيء من الضغائن. قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا خالد ابن عبد الله قال عن حميد. خالد ابن عبد الله اللي هو الواسطي ثقة عابد توفي سنة 179، يروي عن حميد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هذا الحديث أولا رواه الترمذي في جامعه أيضا، ورواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، والترمذي علق عليه وحكم بأنه حديث حسن صحيح غريب، وقال الإمام البغوي حديث صحيح غريب. إذن هذا الحديث أيضا حديث ثابت صحيح وفي مزحة نبوية. إيه الموضوع؟ أول حاجة أن رجلا استحمل رسول الله، اوعى تكونوا استحمل دفع ما يعني اتحمل النبي يعني، لا لا خالص، استحمل يعني سأله أن يحمله على باب، قال له ممكن يعني الله يكرم حضرتك يعني تشوف كده أي وسيلة مواصلات أي حاجة كده يعني تكلم حد ولا حاجة عشان أنا محتاج حد إنه يوصلني المشوار الفلاني ده، فطلب منه أن يحمله يوفر له دابة عشان يركبها، يمكن عايز يسافر عايز يلحق في غزوة عايز يقضي مصلحة، وده كان أمر طبيعي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس تلجأ له في حوائجهم، وهو اللي علمنا صلى الله عليه وسلم أن قضاء حاجة المسلم أعظم قرب عند الله من اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دايما بابه مفتوح للخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخدم الناس وكان بيعينهم، وده درس لينا ان احنا ما نتأخرش عن حد محتاج حاجة حتى لو كانت بسيطة. فنسأل نفسينا مين حوالينا محتاج توصيلة، مين محتاج دعم، مين محتاج حد يساعده في حاجة، فكونوا على حال النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حوائج الناس. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال له إني حاملك على ولد ناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحه مزاح ذكي، قال له أنا حشيلك بس على إيه؟ ولد ناقة. فالراجل افتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قصده جمل صغير لسه مولود ما ينفعش حد يركبه. فشوفوا المزاح الجميل صلى الله عليه وسلم، مزاح فيه ذكاء فيه لطف، ما فيهوش سخرية ما فيهوش كد ما فيهوش أذية، بيعلمنا إن المزاح مش حرام، مش لازم يكون الكلام كلام جاد ويبقى كلام فيه نوع من الشدة خالص، يكون كلام ما يجرحش في حد وفيه نية طيبة. فلو بنهزر نفكر هزارنا ده بيضحك الناس بس بيوجع قلوب ولا بيقربهم ويحسسهم بالألفة؟ نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فن الهزار اللي فيه طه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصنع بولد الناقة؟ الصحابة استغرب، هو ينفع أركب على جمل صغير؟ رد فعل طبيعي، وده بيبين أن الصحابة كانوا بشر زينا بيسألوا بيتكلموا بعفوية مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث فيه نوع من التورية، إنك تقول كلام ليه معنى قريب وليه معنى بعيد بس من غير كذب، وده اللي النبي فعله صلى الله عليه وسلم. فدايما خلوا كلامكم يبقى فيه حكمة، ما نستخدمش الذكاء في التحايل لكن في الخير في الدعوة في المزاح الجميل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم برد بسيط جدا وهل تلد الناقة إلا النوم؟ طب ما تركز، ما هو الناقة هي اللي بتولد ايه؟ هي اللي بتولد الجمال، فكل جمل كبير مهما كبر هو ولد ناقة في النهاية. فالحديث فيه تدريب على ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيدربهم على الفهم العميق، انه ما نتسرعش في تفسير الكلمات. كمان بيعلمنا فن الرد الجميل اللي فيه توصيل المعلومة من غير تجريح ولا تعالي. فلو بنتكلم مع حد ومش فهمنا، دايما نحاول نوصل له الفكرة ببساطة من غير ما نحسسه انه جاهل. ايه بقى؟ قولوا لي بقى لو واحد عمل الحركة دي، شوفوا الجاهل، بقول له ولد ناقة يقول لي انه هو فارغ خالص، انا عامل بيها ايه دي؟ ايه يا ابني انت ما عندكش عقل ولا ايه؟ هو الجمل ده جه منين يا سيدي؟ ما بيعملش كده بقى سيد البشر صلى الله عليه وسلم. انما تلاقي الرحمة في تلبية حاجة الراجل، والذكاء في المزاح اللطيف، والتعليم من غير ما يحسس ان الصحابي فهم غلط، والتواضع انه يهضر معاهم ولا يتعالى عليهم ولا يشعرهم بالجفوة. فيبقى يا جماعة المسلمين والمسلمات، خلونا دايما قدام للناس، خصوصا لو حد طلب مننا حاجة بسيطة، ونمزح معاهم بأدب واحترام، ونتجنب المزاح قلنا اللي فيه كذب او فيه سخرية، ونستخدم عقلنا في فهم الكلام وما نتسرعش في الأحكام. ولو في حاجة غامضة نسأل من غير كسوف زي ما الصحابي سأل، ونتعامل بالرحمة والبساطة مع اللي أقل مننا علما أو فهما. قال الإمام الترمذي حدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن ثابت يعني البناني قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرة، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال الرجل يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غالٍ. أولا هذا الحديث رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين كما قال ابن كثير في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه عبد الرزاق المصنف والإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى والبزار، وصححه ابن حبان، وكذا الحافظ ابن حجر في الإصابة، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي صححها كذلك الشيخ الألباني، فهذا حديث ثابت. إيه بقى الموضوع وإيه حكاية زاهر؟ الحديث أولا مؤثر جدا، حديث فيه حنية النبي صلى الله عليه وسلم وروحه الحلوة ومحبته للناس، بالذات الناس اللي ممكن يكونوا مهمشين، الناس اللي ممكن ما يبقوش محبوبين في نظر المجتمع، الناس اللي ما بتاخدش عين الناس. راجل من البادية، يعني كان من البدو اللي عايشين بره المدينة في الصحراء، لكن كان قلبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيحضر بدر، يعني مش مجرد راجل عادي، ده من أهل الفضل. كان اسمه زاهر، قالوا اسمه زاهر ابن جرام الأشجعي. ففي ناس بيبان عليها البساطة، بس هم عند ربنا كبار قوي، وعند النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محبوبين قوي، مش الأمور بالمظهر خالص ولا بالمستوى الاجتماعي والعلمي والمادي. فما نحكمش على الناس من شكلهم، ما نحكمش على الناس من مستواهم الاجتماعي، اللي عند ربنا كبير مش شرط يكون معروف عند الناس. رب أشعث أخبر لو أقسم على الله لأبره. فكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية. هو بيجي من البادية، فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يجيب له حاجة، فكل مرة يجيب له تمر، يجيب له لبن، يجيب له سم، حاجة بسيطة كده من اللي عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها منه، كان لا يرد الهدية، ويعمله بمنتهى الحب ويرد له الجميل. الهدية بتفتح القلوب، والنبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم تهاد وتحاب، فما كانش بيستقل أي حاجة تهدى له، فكان يبعث له هذه الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يستبشر ويقابله بالحب. فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من أذى إليكم معروفا فكافئوه. لما زاهر بيجي المدينة وعايز يرجع، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يجهزه ويعينه على الطريق ويجهز ليه أكله أو دبته. شوفوا بيكرم الناس البسيطة إزاي. ده واحد عادي جدا، ده مش سيد قومه يعني، ده عبد أصلا، ورغم كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي به ويعلمنا إزاي نكرم الناس المهمشة دي واللي ملهاش جاه ونرفع من معنوياتهم. يا جماعة بالله الرسائل اللي بنتعلمها من الشمائل دي، ادعموا الناس وشجعوا الناس التعبان بكلمة، بموقف، جهز أخوك أو صحبك لو مسافر، كن كريم في المعاملة مع الناس المهمشة. فكان يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ إن ظاهرا باديتنا ونحن حاضرون. يعني ظاهر ده بيمثلنا في البادية وإحنا بنمثله في المدينة، كل واحد فينا ليه دور. كلام كل حب وكلام كل مجاملة جميلة، فكان بيشعره بالتكافؤ، يقول له أنت بقى يعني عنا في البادية وأنت بقى بتجيب لنا خير البادية وإحنا بقى بنديك الحاجات الحلوة اللي فيه المدينة. يشعره كأنه بالضبط زيه زي بقية الناس، بل بالعكس تكافؤ معه صلى الله عليه وسلم، وده من حسن الخلق. فقال هذه العبارة اللطيفة كأنه جعل البادية كلها متخصة في ظاهر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالنسبة لظاهر كأنه الحاضرة اللي قدامه. فكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، يعني ما كانش وسيم. يمكن الناس تشوفه شكله مش حلو قوي، لكن قلبه حلو. وهو الاعتبار هنا ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدلنا دايما على ان احنا نبص للقلوب مش للوجوه. فربنا سبحانه وتعالى دلنا على هذا المعنى، الله جميل ويحب الجمال، والله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا ولكن ينظر إلى قلوبنا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحب الناس من قلوبهم، ما تبصوش على الشكل وتبلغوا فيه. شجع اللي شايف نفسه مش مقبول، إنه قيمته عند ربنا هي دي القبول. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكان ظاهر قاعد يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه. شوفوا بقى المنظر ده، واخدين بالكم انه مين بقى اللي جاي يحضن ظاهر وبيحضنه من ظهره؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقاه قاعد في السوق، راح جاي كده ومن غير ما يحس، وراح مهزر معاه الهزار الجميل الخفيف ده اللي كله حب، وراح حضنه من خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي نقرب من الناس، ازاي نفرح الناس، فنبقى فعلا اهل لطف، نظهر حبنا للناس، ناخد بالنا. الهزار لازم يبقى بذكاء، يبقى بمراعاة المشاعر. فقال من هذا؟ ارسلني. هو بقى مش عارف مين اللي حضنه من ظهره ده، قال له انت مين؟ تبني يا عم. فلما عرف ظاهر ان اللي احتضنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما عرف ان اللي وراه النبي صلى الله عليه وسلم ما بقاش عايز يسيبه، راح ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، راح بقى ايه ساب نفسه، ألصق جسمه في النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحب. القلوب الطيبة اول ما بتحس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعمل ايه؟ تلتصق بيه. مفيش حب النبي صلى الله عليه وسلم بجد إلا والتصق به. فهو بقى السؤال، هي قلوبنا ملتصقة بحب النبي صلى الله عليه وسلم. تجني زوج صلى عليه بقى بالله عليكم دلوقتي صلوا على الحبيب عشان القلوب تطيب. اللهم صلي وسلم وبارك على المصطفى المجتبى الشافع الشفيع بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ هزار، بيقول كده قدام الناس وكأنه بيقول العبد ده للبيع، والناس ضحكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خف الدم لكن بحكمة، بيهزر لكن بيظهر قيمة الإنسان. فاوعى تهزر بطريقة تقلل من حد. فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا، أنا محدش هيشتريني، أنا ماليش قيمة. بص دايما الناس اللي حاسة إن عندها عيب معين، من كتر بقى ما الناس بتقول دميم وشكله مش حلو، قال له: على إيه بقى، أنا غلبان، أنا على قدي، أنا محدش بيشتريني. فكان حاسس إنه مش محبوب، كان ممكن يكون عنده مشكلة من قصة إنه الناس بتقول أنت شكلك مش حلو. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم غير بقى المفاهيم خالص. عشان في ناس، انا عارف كده كويس، في ناس عندها العقدة دي، عندها الاحساس ده، يقول لك انا شكلي مش حلو، ناس كتير قالت لي يا عم بص في المراية، يا عم مش عارف ايه. وبنات بقى بتبقى عندها مشاكل ضخمة قوي، لانه طبعا راس مال المرأة شعورها بجمالها، تبقى حاسة بقى اصل في واحدة اتريقت عليا، في واحدة قالت لي انت قصيرة قوي، في واحدة قالت لي انت تخينة قوي، واحدة قالت لي انت شكلك مش عارف عاملة ازاي، اي حاجة من الحاجات دي. بصوا بقى النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد. الله اكبر، شوفوا النبي والطبطبة النبوية، ياه والله محتاجين طبطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا والله محتاجين الطبطبة دي. شوفوا الطبطبة الحلوة، بيقول له امتك كبيرة قوي عند ربنا مش عند الناس، عند الله لست بكاسد، او قال انت عند الله غالي. واللي عند ربنا غالي هو ده اللي قيمته عالية، مش مشكلة خالص نظرة الناس ولا كلام الناس ولا شكلنا ايه عند الناس، قيمتي الحقيقية عند رب الناس. ولا بيفرق مع المؤمن الحق كلام الناس، هو الاعتبار الحقيقي ده ان احنا تبقى موازننا انا ايه عند ربنا. حديث كله حب، كله حب، كله حنان، كله ادب، كله مواساة للنفوس. عشان كده احنا محتاجينه قوي، ومحتاجين نذكر بيه جدا، ونحط نفسينا في صف الناس اللي محتاجين دعم نفسي. وما تحكموش على الشكل، القلب هو المعيار. نمدح الناس بالكلمة الحلوة، بالمزاح الجميل، نستخدم الهزار في ادخال السرور. دايما نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم المواقف الحياتية دي علشان نمارس فعلا معنى ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ثم قال الإمام الترمذي وختم هذا الباب بهذا الحديث، فقال: حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا مصعب ابن المقدام قال أخبرنا المبارك ابن فضالة قال عن الحسن يعني البصري قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أولا، هذا الحديث من جهة الإسناد، هذا الحديث قد رواه ابن كثير في كتاب الشمائل ومن طريق الترمذي هذا، وقال هذا مرسل لأنه من رواية الحسن البصري، والحسن البصري تابعي. وقال الترمذي: حديث مرسل حسن، فهو حسن وإن كان مرسل من مراسيل الحسن البصري. فهذا أورده ابن الجوزي من حديث أنس لكن بسند ضعيف أسنده، ورواه البيهقي من حديث أم المؤمنين عائشة، فهو من جهة الإسناد حديث سنده حسن لكنه مرسل. إيه القصة؟ القصة إنه النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة ست كبيرة عجوز، قالوا ان دي كانت عمته. عشان كده ان النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معاها زي ما احنا شفنا كده، وبعد كده قال لهم لا لا اندهولها وبتاع، ما كانتش واحدة غريبة، فبالتالي كان يلاطفها. قالوا كانت صفية بنت عبد المطلب عمته، واللي كانت ام الزبير ابن العوام. فلما اتته وطلبت منه ان يدعو لها بدخول الجنة، قلت له يا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنة. فحتى الكبار كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا طبعا يتمنون دعوته الصالحة. فخلي ليك دعوة دايما تسألها من الصالحين، خدوا بالكم من الحاجات دي. ده الناس اللي مركزة، هي اللي مركزة في المعاني دي قوي. كل ما الاقي انسان صالح اتلمس منه الدعاء، ادعي لي بظهر الغيب، ادعوا لنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ويتوب علينا ويصطفينا ويصرف عنا الأذى ويجعلنا وإياكم في عباده الصالحين، فنسألكم الدعاء بظهر الغيب. فدايما نتلمس الدعاء من الصالحين. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. فده بقى اللي كان محل الشاهد، إنه مازح النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة اللي احنا قلنا كانت عمته بهذا المزاح اللطيف. قالها بطريقة فيها دعابة تخلي اللي قدامه يتفاجئ، لكن الهدف وراء ذلك. فدايما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصل رسائل بهذه الطرق، كان يستخدم أساليب غير مباشرة عشان المعلومة تثبت في القلب. فجربوا كده، نستخدم هذه الوسائل بالأسلوب اللطيف الخفيف ده عشان نوصل رسائلنا. فالست الكبيرة لما سمعت الكلمة دي كأنها مش هتدخل الجنة قعدت تعيط، وده كان دليل على انها بتحب الاخرة ومشتاقة للجنة، وده دليل على صدق نيتها. فالناس الحساسة لازم نتعامل معاها بهذا اللين، وخدوا بالكم جدا من كلماتكم بالذات مع الناس الحساسين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقاها خدت الموضوع كده وما فهمتش المعنى، وضح لها بسرعة وقال لها قال يا جماعة الحقوها اخبروها انها لا تدخل الجنة وهي عجوز، ما فيش حد هيدخل الجنة وحيكون سنه كبير، سن اهل الجنة 33 سنة اللي هو نضج الشباب، فلازم نبقى عارفين هذا المعنى. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم انه يوصل المعنى، وراح مستشهد بالآية. قال الله تبارك وتعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا، بيتكلم عن نساء الجنة، أبكار عذارة طاهرات عربا. يعني عربا يعني متحببات لأزواجهن، العروب المتحببة الودود، أترابا يعني في سن واحد، لا في حد كبير ولا صغير. ودي من صفات النعيم في الجنة، إنه نساء الجنة يكن في هذا السن سن نضج الشباب. واتعلمنا أكيد من هذا الحديث هذا المزاح النبوي اللطيف غير الجارح والهادف، وقد إيه كان الصحابة عندهم شفافية ويطلبوا الجنة بمنتهى البساطة، وإزاي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة مشاعر الإنسان، وإزاي مهم قوي نصحح المفاهيم في موضوع العقيدة ونربط الكلام في القرآن، ونحرص أن نطلب الدعاء من أهل الصلاح، وبالتالي نتعلم بقى درس عملي أن الجنة خلق جديد. ولو حد فهمنا غلط لازم بسرعة نصحح ليه المفهوم ونهديه ونوصل له الرسالة. ثم عقد الإمام الترمذي بعد ذلك الباب التالي، وقال باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. هنا بقى احنا بنتكلم عن مسألة مهمة، موضوع الشعر وموضوع الفن، وما هي ضوابطه في الإسلام في ضوء ما سوف نتعلم. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نفع عنه أن يكون شاعرا، لكن كان يستمع للشعر الطيب، وكان يردده أحيانا، وكان يثني على بعض الشعراء، بل جعل لحسان بن ثابت منبرا في المسجد ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسلوب الفني ده اللي هو الشعر، وده بيفتح قدامنا فهم عميق وعظيم لقضية الفن. الفن مش حرام لذاته، لكن الفن في الإسلام ليه ضوابط. أول ضابط ألا يخالف العقيدة. ما ينفعش يبقى فيه بيت شعر ولا أغنية فيها شركيات أو اعتراض على قدر الله، يقول لك قدر أحمق الخطى، أعوذ بالله، نصف قدر ربنا بأنه أحمق، أعوذ بالله. هو الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. أو تلاقي اللي يسفه من أمور في الدين. لازم يكون الفن داعي للحق، أو على الأقل لا يتعارض مع الحق، ما يبقاش دعوة للفساد ولا دعوة للانحلال الأخلاقي. هو الأغاني كلها اللي بتتكلم عن علاقات محرمة، واللي بتتكلم عن حب لا يجوز، واللي بتتكلم عن هذا الانحلال، ده إيه؟ الفن اللي بيشجع على الفواحش وعلى الخمر وعلى السفور، هذا فن مرفوض. إنما الفن الراقي اللي بيعلم القيم، اللي بيفرج عن الناس بلطف، وده أمر مرحب به جدا في الإسلام، يبقى لازم ما يبقاش مخالف للعقيدة ولا مخالف لأحكام الشرع، إنه لا يكون وسيلة للغفلة. يعني إيه؟ ما نخليش الناس تبقى لاهية القلوب، قاعدين بقى مقضين الوقت كله حفلات بقى وكلام، وكلام بعيد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن العبادة، وياخد وقت وياخد حيز أكتر من مجرد الترفيه، وألا يحتوي على منكرات بصرية أو سمعية. التمثيل أو الأغاني اللي فيها كشف عورات وأصوات مثيرة ومتبرجات واختلاط، فن ليس هو الفن المطلوب. احنا محتاجين فن طاهر بنتعلم فيه ان احنا نكون على طريق ربنا، مش ان احنا نعصي ربنا. الا يكون فيه كذب او تزوير للحقائق، زي التمثيل اللي يشوه صورة الصحابة او يحرف التاريخ، واللي يخلينا مثلا نبقى معادين لبعض الصحابة، زي ما كان في فتنة الصحابة رضوان الله عليهم، فتتعمل تمثيليات وتقدح في سيدنا معاوية بن أبي سفيان مثلا، أو تتعمل تمثيليات ويبقى فيها تشويه لبعض جهود الصحابة رضوان الله عليهم. أن يستخدم في خدمة القيم والخير، زي الشعر اللي فيه الأحاديث التي سدأتينا، اللي فيها تعظيم للقرآن، وصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى على اليقين، على العبادة، على التذكير بالآخرة. ولما حنشوف حنلاقي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لشعر حسان ابن ثابت، وكان يدعو له أهجهم وروح القدس معه، ودعا سيدنا عبد الله بن رواحة وأقر بالغناء البريء، زي ما كان غناء الجاريتين في بيته صلى الله عليه وسلم، ورفض الشعر اللي كان فيه جاء أو فيه كذب أو فيه فخر بالجاهلية. إذن الفن وسيلة، لكن علينا أن نحسن استخدامها، علشان الفن في الإسلام بيوزن بميزان شرع الرحمن. قال الإمام الترمذي: حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا شريك قال عن المقدام ابن شريح عن أبيه. المقدام ابن شريح ابن هانئ ابن يزيد الحارسي، ثقة من الطبقة السادسة، وأبوه شريح مخضرم ثقة روى له الجماعة. قال عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا سؤال وجه إلى أمنا عائشة. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع الشعر عادي، يعني كان ممكن الشعر يكون أحد الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها، ولا ما كانش بيهتم بذلك؟ وفي الواقع الحديث فيه كنز تربوي وأدبي عظيم جدا، لأنه هيجمع لنا ما بين سنة نبوية في التذوق الأدبي وبين عاطفة الإيمان والتأثر بالقرآن. فلما قيل لها وسألوها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شعر أو يردده، بل إن الأصل المعروف إن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شاعر، لأن الشعر بيقوم على الخيال وعلى التخيل، والرسالة النبوية مبنية على الصدق والحق الكامل. لكن ممكن كان يقتبس بيت شعر فيه حكمة أو معنى سليم. ففرق ما بين الشعر اللي هدفه الحكمة والإيمان واللي هدفه اللغو والكلام اللي ما أنزل الله به من سلطان. قالت أيوة كان يتمثل بشعر عبد الله بن رواحة، وسيدنا عبد الله شاعر الإسلام وأحد الصحابة الكبار، شهد بدر وأحد واستشهد في غزوة مؤتة، وكان شعره بيخدم الدين ولم يكن لله. فمش كل شعر حرام، الشعر اللي بيثبت الإيمان، اللي فيه مدح للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، اللي فيه حث على الجهاد، ده كان أمر مشروع. فما فيش مشكلة ان احنا نسمع أناشيد او أبيات فيها معاني راقية، خصوصا لما تبقى عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، ونغذي بيها قلوبنا وقلوب أولادنا. مفيش أدنى مشكلة. وبقى النهاردة عندنا بفضل الله عز وجل في هذا المجال ناس كتيرة بتقوم بهذا الدور في إنها تبث هذه الأناشيد الطيبة والمدائح النبوية الجميلة. ومما كان يقوله عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطعه، يعني كان يقول إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فينا بيقرأ القرآن، وأول ما الفجر بيطلع نوره الناس بتسمعه وقلوبها بتنور، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فشوفوا الصحابة كانوا بيهتموا بإيه، وكانوا بيعيشون أن معاني نحن نقرأ في الشمائل والسيرة كل يوم عشان نحس أن النبي صلى الله عليه وسلم فينا، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. يعني بيقول إيه؟ إن النبي هو اللي أنقذنا من الضلال، وهو اللي فتح قلوبنا للحق، وإحنا مصدقين ومتأكدين إن كل حاجة قالها هتحصل. يقين الصحابة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استقلت بالكافرين المضاجع. يوصف بقى النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يبقى ساجد قائم في الليل بين يدي الله مشغول بربنا مش بالدنيا، في حين ان الكفار نايمين في سابع نومة. فاللي بيحب ربنا بيقوم من الليل وبيدعي وبيتقرب مش بينام كتير. وكان يتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ده بيت من الأبيات اللي كان بيقولها احد الشعراء الجاهليين وهو طرفة ابن العبد. فمعنى ايه؟ ان الايام هتكشف لك حاجات ما كنتش تعرفها، وناس مش متوقع منهم انهم يعملوا حاجات هيقولوا حاجات ما حسبتهاش ولا عملت لها انت اي حساب. ويأتيك بالاخبار من لم تزودي. فالنبي كان صلى الله عليه وسلم يستخدم الشعر اللي فيه حكمة، يعني ما كانش يمتنع عن قول هذه الكلمات اللي فيها رسالة. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شاعر، لكن كان بيقدر المعاني الراقية، كان بيحب الشعر اللي فيه حكمة وبيستخدمه كوسيلة دعوية. وفي نفس الوقت علينا ان احنا في المقابل ان احنا نغذي هذه الملكة الأدبية. للأسف الشديد من الحاجات اللي النهاردة بقت موجودة، لان احنا عندنا اسفاف، حتى اللي بيسمعوا اغاني بيسمعوا كلام فاضي ومهرجانات وكلام ملوش لازمة، فبيطلع مبتذل في لغته. وبالتالي طبعا لما تيجي بقى تخلي ده اللي قاعد مقضيها مهرجانات يمسك المصحف ويبتدي يقرأ هو مش فاهم اي حاجة، وحاسس انه ده كلام بلغة تانية خالص. انما لما بيبقى عند الانسان ذوق ادبي وبيقرأ كلام فيه معنى جميل، دي بتساعده جدا في فهم النصوص الشرعية. وكما كان الإمام الشاطبي يقول: المجتهد في اللغة مجتهد في الشرعي. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا سفيان الثوري قال عن عبد الملك ابن عمير قال أخبرنا أبو سلمة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. هذا الحديث أولا النبي صلى الله عليه وسلم تمثل فيه بكلمة لأحد الشعراء وهو لبيد. لبيد ابن أبي ربيع العامري قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد قومه، وكان شريفا في الجاهلية والإسلام، ونزل الكوفة ومات سنة 41، وكان عمره 140 سنة، وكان من فصحاء العرب ومن شعرائهم. ولما أسلم لم يقل شعرا، وقال: يكفيني القرآن. فهذا الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بكلامه لأنه فيه كلام حكيم. فالحديث ده من الكنوز العظيمة اللي بتفتح لينا باب الحديث عن الشعر والعقيدة والإيمان وضوابط الأدب والفن في الإسلام، وبيعكس نظرة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الفن والشعر، والتمييز ما بين الشعر الحق والشعر الباطل. فقال: إن أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لأنه غالبا الشعر بيبنى على الكذب، يقعد بقى يحكي لنا في قصة ويقعد يحسسنا بقى ان في حاجات بتحصل وبتجري، وبعدين يقول لك ده كلها خيالات بخيالات، ده كان يعني ايه احلام يقظة حبتين ثلاثة وعادي، دي طريقة الشعراء. عشان كده ربنا قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أثنى على كلمة لبيد، وقال دي أصدق كلمة خرجت من شعر، لأنه فيها توحيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فما فيش شيء يستحق الحب والتعلق والاعتماد غير ربنا سبحانه وتعالى. الشعر ده قالوا لبيد، وقلنا أنه كان من شعراء الجاهلية، ولما أسلم سكت وقال يكفيني القرآن، وكان بيقول معنى بيقوي هذا المعتقد. من بيقول كل حاجة في الدنيا زائلة إلا ربنا سبحانه وتعالى، وكل نعيم لا محالة زائله، ده السطر الثاني للبيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائله. يعني كل نعيم في الدنيا حينتهي ويفنى، الغنى، الصحة، الشباب، الجمال، الأصحاب، المال، الأهل، كل ده رايح. فالنعيم الحقيقي اللي مش حيزول نعيم الجنة، وده معنى قرآني ربنا سبحانه وتعالى قاله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكأنه هذا الشعر له هذا التعلق بهذه المعاني الشرعية، يعالج قضية التعلق بالدنيا، انه قلوبنا تبقى دايما متعلقة به سبحانه وتعالى، وكل شيء غيره سبحانه وتعالى باطل، وكل نعيم في الدنيا زائل. قال: وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم، يعني كان قريب قوي من الإسلام، وكان بيقول شعر فيه توحيد، وكان بيذكر بهذه المعاني الطيبة، فبالتالي كاد أن يسلم. وده من الأشياء التي ذكروها عنه فيه ثناء على كلامه، وإنه كاد أن يسلم ولكنه لم يسلم، وذلك أنه كان في شعر أمية بن أبي الصلت قبل الإسلام حكمة، فكأنه كان بيقول بالإسلام هذا المعنى يعني. وإنه عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للأسف لم يسلم أمية وبقي على الكفر ومات عليه، وده بيحل لنا مشاكل بنشوفها. كنا نقعد في بعض الندوات يجيبوا لنا مستشرقين في الجامعة والراجل يقعد يتكلم عن فضل الإسلام وعن قد إيه الإسلام فيه وفيه، نقول له بقى خلاص أنت الحمد لله أنت مسلم بقى، يقول لا. طب وانت ايه اللي انت بتقوله ده؟ في ناس كده تقول كلام حلو لكن عنده التطبيق تلاقيه حاجة تانية. فلذلك قالوا آمن شعره وكفر قلبه، آمن شعره وكفر قلبه. ده بيخلينا نفرق ما بين القول الحق والقلب الحق. فبالتالي هذا الحديث علمنا ان الاسلام ما بيفوتش الشعر اذا كان فيه كلام فيه حق، توحيد، كلام في العقيدة، انه الايمان مش بالكلام، ده لازم يكون تصديق بالجنان وعمل بالاركان واقرار باللسان. اتعلمنا ان الدنيا كلها زينة ولو فيها نعيم فهو نعيم مؤقت، وان الشعر اداة ممكن نخدم بيها العقيدة او نخدم بيها اهواءنا عياذا بالله. فلازم يكون عندنا هذا الفن الراقي، لكن فن يخدم الدعوة وليس يهدم الدعوة. قال الإمام الترمذي قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال عن الأسود بن قيس قال عن جندب أو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمي، فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب التفسير، ورواه الإمام مسلم في صحيحه، وكذا الإمام البخاري. وفي هذا الحديث إشارة إلى كلام تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، وده بقى المغزى من إيراد الإمام الترمذي له، إن الكلام ده كان من الشعر، وقالوا إن هذا الشعر كان لعبد الله بن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساعات كان يستشهد بكلام هو ليس شاعر، يعني ما بيقولش هو من عنده، لكن كان يتمثل بكلام الشعراء. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في غزوة مؤتة لما أصيب في أصبعه قال هل أنت إلا أصبع دميت، وممكن تقرأ هل أنت إلا إصبع دميت، يعني إصبع أو أصبع، هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يا نفس إلا تبتلي تموتي، هذا حياض الموت قد طليت وما تمنيت، قد صليت وما تمنيت فقد لقيت، إن تفعلي فعله ما هديت. وبيقول إيه؟ تعرفين سيدنا عبد الله ابن رواحة كان النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الراية تبقى لسيدنا زيد، فإن قتل فهي لجعفر، فإن قتل فهي لعبد الله ابن رواحة. فلقى إن سيدنا زيد قتل، ولقى إن سيدنا كذلك جعفر قتل، فاستشهد، فرح أي لنفسه بقى كده، وهو إيده حصل إنها أصيبت، فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. إيه يعني إن صباعك اتقطع ولا إن صباعك اتجرح؟ يا نفس إلا تقتلي تموتي، ما هو أنت لو ما متش دلوقتي هتموت في وقت تاني عادي، يعني الموت علينا جميعا، هذا حياض الموت قد صريتي، كده كده الموت آت لا محالة، وما تمنيتي، مش كنت بتتمني الشهادة، فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما، فعل سيدنا زيد وفعل سيدنا جعفر، هديتي. ثم ثبت حتى استشهد، فتمثل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. فهذا مما استشهد به النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة بقى إنه سيدنا جندب ابن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتخبط أصبعه حجر نزل منه الدم، وده كان بيحصل غالبا في غزوة من الغزوات، وكان في سبيل الله بيجاهد وبيتعب علشان ينصر دين ربنا سبحانه وتعالى. ف فكان بيتوجع وكان بيتعور وكان بيناله الأذى بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. عشان نتعلم ان احنا لما نتعب في طلب العلم، لما نتعب في طريق الدعوة، لما يكون الأذى بيلحقنا، نفتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه مثل ذلك. فقال هل أنت إلا أصبع دميد؟ يعني النبي بيكلم صباعه وبيقول له ما انت ايه يعني غير صباع، يعني اتجرحت يعني ايه حاجة بسيطة. لكن بدل ما يئن وبدل ما يتوجع وبدل ما يتشكى عمل ايه؟ حول الألم لعبادة بكلام كله صبر وكله رضا وكله استسلام لأمر الله جل وعلا. وده الفرق يا جماعة ما بين الشكوى والاسترجاع. اللي عنده إيمان حتى الجرح الصغير بيشوفه قربة من ربنا سبحانه وتعالى مش وجع. فلو اتجرحنا، لو تعورنا، لو اتضايقنا، بدل ما نقول يا نهار أبيض هو أنا كنت ناقص، تقول الحمد لله في سبيل الله كل شيء بيهون، وفي سبيل الله ما لقيت. الجرح ده مش جاي من فراغ، انه اتعور ده حصل في سبيل الله، فمهما كان الالم ده شيء يبقى قربة وده شيء يشرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا فقه مواساة النفس، ازاي نصبر نفسينا، ازاي يبقى الانسان مننا مؤدب عند البلاء. اللي يتعب في طاعة ربنا كل نقطة دم كل وجع محسوب عند ربنا أجر، كما قال هو صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت إلا كفرت من خطاياه. فبالتالي يبقى الإنسان مننا بيشوف إنها كفارة في سبيل الله ما لقيت، احتسب كل لحظة وجع عند ربنا. فالآمين مش دايما مفيد، الصبر والاستسلام لأمر الله هو الخير. كل ألم في طاعة أجره محفوظ. والنبي صلى الله عليه وسلم اتعرض زي ما يتعرض الناس للأذى الجسدي وقال في سبيل الله. فدايما نقلل من حجم البلاء لأن ده بيساعدنا على الصبر وعلى الرضا وبيدربنا على عدم الشكوى عند البلاء. فافتكروا الكلمة دي دايما، كل ألم في طاعة أجره كبير. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا في سبيله وأن يجعلنا على مرضاته سبحانه وتعالى، وأن نعمل صالحا يرضاه، ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين، ويجعلنا للنبي صلى الله عليه وسلم متبعين. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته، واجعلنا على خطاه وعلى هداه بأبي هو وأمي ونفسي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.